أجمعين. ألفية ابن مالك شرح ابن عقيل. الاستغاثة. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: إذا استغيث اسم منادا خفضا باللام مفتوحا كيال المرتضى. هذا إذا كانت الاستغاثة بالاسم لا بد أن يضر بالله مفتوحة، وأما إذا كانت بالفعل ما تمثل تستغيثون حكم استجاب لها. انتبه يا عم، إذا كانت بالفعل لا تضر بالله، مثل تستغيثون ربك تستغيثون ربك. لا لا لا سؤال هو انا دلوقتي كنت مسافر وطفت طفت الوداع كويس ورحت المطار ورجعت من المطار، هل يجوز لي ان انا اعيش هنا عيشة حرة وارجع اطوف تاني؟ طوف طوف يعني تشتري حاجة وارجع مسافر؟ لا لا تستني بعد ما تستني تعال تروح بالبيت. ايوه ايش ايش الفعل؟ الفعل لا الفعل التغيث بالله. ايوه هذا الاستغاثه، هذا ما تكون بالفعل. هناك هناك يعني معناه محدد بالفعل. ليش سوا؟ ما هو طبعا هذا الذي يزاد بالله الفعل، هذا نوع من انواع الميزه الاستغاثه. فهمنا لك. يا الله هذا الاسم. نعم هذا الاسم. والفعل والفعل استغيث بالله تستغيث ربك. ايش الحكم؟ هذا لا تنصر بالله. طيب هذا معروف في الشيء كيف يعني؟ معروف معروف ما فكرت ظن في شيء جديد يعني ولو كان جديد ايش انت جديد؟ لا يعني انه هذا شيء احتاج معلومة. لا لا هو هذا، ولكن العامل هذا مقدر. طيب انت تستغيثون على استغاثه؟ ايش معناه؟ هذا من الباب. هذا منادى استغاثه. هذا متصل بالله، ما في فتح وهذا متصل بالله. ايوه ما في فتح. اتركوا ولام المستغاثه مفتوحه. هذا ولام ليش تفتح؟ ليش تفتح اللام هذا؟ ابن عقيل يقول لان المنادى واقع الموقع الضمير. لأنها نعم اللام مع الضمير، لام الجر مع الضمير تفتح، وكذلك الضمير هذا لأنه يتضمن مع الضمير نعم فلذلك تفتح. ايش اللي تضمن دعمه؟ أمس اللي تضمن مع الضمير ما هو يا شيخ؟ هذا الضمير ضمير الكاف كيف تحضرين البيت ما يقول لك اللغة العربية الله يهديك ما يقول لك الدين هنا مرة ضمير كيف الخطاب منادى خفضا خفضا إذا استغيث اسم منادى خفضا باللام يا الله يا الله ها يا الله. وأما الاستغاثة يعني هذا من جهة التوحيد لا تكون إلا بالله، وأما فيما يقدر عليه المخلوق نعم استغاثه الذي من شيعته على الذي الحديث واضح. لا سمعنا بمعنى الضمير. ايش الضمير يا شيخ؟ معنى يزيد يزيد يقال يا لزيد لعمر فيجر المستغاث. اقول لك هذا يستلزم امرين، المستغاث به والمستغاث لأجله. أما اللام في المستغاث به فكن مقطوع، وأما في المستغاث لأجله وهذا تقطع. واضح؟ مثل ايش؟ يعني يا لا عمري زيد يا لزيد لعمرو هكذا هذا المستغاثين. يا لعم عم اسمعنا الكلام هذا يا لزيد اللعم معناه استغيث بالجد فيما يقدر عليه العم، واما ما لا يقدر عليه الا لا يدري ما فيه. واضح هذا يجي عم يدور وهذا كما جاء في التراث والذي يسوع في هو كذا هو. واما للتراث فيما لا يقدر عليه الا الله الا الله. يقال يا لزيد لعمر فيجر المستغاث بلام مفتوحة. هذا الفرق بين المستغاث. يجر المستغاث له بلام مكسورة. وإنما فتحت مع المستغاث لأن المنادى واقع موقع الضمير. هكذا المنادى هذا واقع موقع الضمير. واللام تفتح مفتوحة دكا له. واللام تفتح مع المضمر نحو لك وله. وافتح مع المعطوف إن كررت ياء وفي سوى ذلك بالكسر ائتياء. هذا اطلق متى تفتح لام الاستغاثة ومتى تفتح تفتح في المستغاثة وكذلك تفتح مع المستغاثة كانت ياء. وأما ما سوى ذلك تكسر. هذا أيضا ما يدلك على هذا الشيء. هذا معنى وفي سوى ذلك بالكثير وهذا بالكثير فيما سوى ذلك فيما سوى المسترى سبيه والمسترى المعطوف عن المسترى سبيه. إذا عطف عليه ولم تتكرر يعني تكسر. إذا عطف على المستغاث مستغاث آخر فإما أن تتكرر معه يا أو لا. فإن تكررت لزم الفتح نحو يا لزيد ويا لعمر لبكر. وإن لم تتكرر لزم الكسر نحو يا لزيد ولعمر لبكر كما يلزم كسر اللام مع المستغاث له. وإلى هذا أشار بقوله وفي سوى ذلك بالكسر ائتيا أي وفي سوى المستغاث والمعطوف عليه الذي تكررت معه يكسر اللام وجوبا فتكسر مع المعطوف الذي لم تتكرر معه يا ومع المستغاث له. لا ما دام هكذا خصوصا بالجانب ها؟ بيت شهر متعلق به متعلق بعامل المحذوف ونادي يعني المستغاث يجيب المستغاثة هل هو يعني داخل ضمن أنواع النداء هنا يا شيخ؟ ضمن أنواع النداء؟ ألف يا لزيد نعم هذا من هل هو منادي؟ ولكن لا يكون هذا لا يستغاث إلا إذا كان المستغاثة بالمستغاثة إلا إذا كان المنادى بالاستغاثة ولكن غير بالله. وأما إذا لم يكن المنادى بالإنسان العلم له أنواع. لكن هل نقول هنا مثلا في محل نصب هنا؟ هذا نصب عنه متعلق بعامل نعم. لو أنا في محل جر بحرف الجر لكن في محل نصب ها؟ نعم لا الجهاز المذكور المذكور لا يستقل بنفسه لا يستقل إلا بعامل لابد له من عامل ما موجود وما مقطع. تغيث بفلان. وهذا هي التي كانت في محل العامل. يعني يا شيخ القصد لا نقول زيد جار مجروح محل نصب نقول به لفعل المحذوف والله بس فقط متعلق. متعلق فقط. متعلق بماذا قال؟ متعلق بايش؟ متعلق بالتغيث. نعم لا هذا ولام ما استغيث عاقبت ألف ومثله اسم ذو تعجب ألف. ما معنى ولا حذفت عصبة الألف؟ إيش معنى؟ يعني حذفت وعوض عنها الألف. إيش معنى هذا الاسم الجسمي؟ نعم إيش معنى ولا حذفت عصبة الألف؟ ولا من مستغيط عصبة الألف؟ لأن المنادى إذا كان في ألف ويحذف وتبقى ألف زيدة تأتي مكانها. وزيدة وإيش معنى المعاقبة هذا؟ أنا يا كنا أخيره ألف يحلق وتأتي بلد النيدة. ألف النيدة؟ هذا ألف النيدة؟ ألف يوقف عليه. أقول لك هذا ألف النيدة؟ هذا الوقف عليه. وزيدة وزيدة هذا ندبة. بس ما بالو يعني أن اللام تحذف ويعوض عنها الألف. اللام تحذف يعوض عنها الألف. قول يا زيدة. لا زيدة يكفي أن تقول يا زيدة. يا زيدة هذا معنى هنا منادى. يا زيدة المنادى هذا مستقر تعرفه زي ما تعرفوها قبل. تقول منادى. منادى مبني على إيش؟ نعم من الاستغاثة مبني على إيش؟ نعم ابن على الضغط لأنه ظهوري استغال من حقيقة عديد. كيف ما نقول مبني على الضم الشيخ؟ بس ما نقول واحد مبني على الضم. أنا أقول مجرور بالكسرة؟ لا ولا الكسرة ولا حرف الجر حليف هذا حرف الجر. العوض والمعوض لا يسمعان يا شيخ. يا شيخ العوض والمعوض لا يسمعان. كيف وقلت هذا مجرور بالحرف؟ الآن رجع المنادى أصله وهو الذي على الكف ومن أعمل ظهور يعني. ولكن ليف هذا هو الذي بدع عن الاتخاذ لأن ليف هذا من أعلى الله حيوض عن الله. نعم حق إنشاء ما تكون منوية يعني الله. لا لا إذا خرج من باب الاستغاثة هذا. لا أبدا ما أخي قال لك لامها ليف هذا هو الله سبحانه وتعالى. يقولون يا شيخ حروف الجر ضعيف لا تعمله يا محلوب. إنشاء ومثله اسم ذو تعجب ألف. ها قول ذلك زي التعجب. إذا كان هذا كمان يا عجبا لفلا بدون تنوين. لا بدون تنوين يا شيخ. نعم كتاب أتى بالتنوين يا شيخ. كتاب أتى بالتنوين. إيه؟ ما في تنوين يا عجبا لزيد. ما في لا لا زيد الناس يا زيد مبني ينون. لا شيء غير منبه هذا حركة الله. لا أنا قلت أنا معك يا شيخ. لا شيء قل من الله سمع معك سويناها. لا مسكين قل من الله. لا لا سمع معك كتاب هم لا ما لو قال شيء أنتي نحن يسعدوا في القواعد العادية لا نحفظ سنتنا لا يعني من الدحر لا سيدة لا عجبا يا عمي لماذا تحذف هذه اللام؟ يا أخي وين؟ هذا هذا الإسمون هذا الإسمون اللي يبدل لو أنت فعلوني أنا قلت لكم زيرو تحمل الحرب من الكم رامي تجيب لك إذا كان الخليفة صيوفنا الله من الشر يجيب هذي وخلى ما يتاب ولا تبتين Thank you. وثلاث اشواني ما لم يلحق ويا عجبا ويا عجبا يا عجبا بالتنوين ولا بدون تنوين؟ بالتنوين ولا بدون تنوين؟ يا عجبا من كونها لا اعتبره الشعر اقول لك ان الدور الشعر ويا عجبا لزيدي ويا عجبه كمل لا عجبوه نعم نقول هذا كله يا عجبوه نعم ويا عجبوه له وليش ما قال يا عجبا الالف ها الالف هذه ما هي عوض عن اللام لا لا ما هو عوض عن اللام هذا معناه هذا يعني انه لا عجبا لا عجب لي انها يدل على ايه على التعجب وكذلك لا عجب لي قول لما يقول عوضا عن الياء عن اللام لا يتعاقب طيب ويستمع عن كمان طيب هو المستغاث له متعلق بالجار والمجرور هذا متعلق ب يا لسيدي لعمري لعمرنا جار والمجرور متعلق بالعامل البذل الذي تعلق بالأمر لا قول لي شوف العوامل اللي قدرني موجودة هذا كله ويوزر لله فلا تقول يا لسيدها يا لسيدها نعم وقد يخلو منهما فقولي ألا يا قوم للعجب العجيب وإن غفلات تعرف من العرب عن العرب في نحو لا للعجب فتح اللام باعتبار استغاثته وكسرها باعتبار الاستغاثة يجوز قول المستغاث محذوف هكذا قال لك رجل في متعلق لامين المستغاث من رجلين أقوال الأقوال المتقدمة في متعلق المستغاث من رجلين أنه متعلق بما تعلق به المستغاث واضح يا عجب دور هذا وقتك يا عجب هنا منادى لكن من عجب هذا إذا تعجبت منه لا طيب وش ضمه مبنوع الحديث عجبا هذا منه عجبا لأمر المؤمن مبني نعم حديث مسلم هذا عجبا لأمر المؤمن هذا لا يبعن أسعر المؤمن طيب ولما بنا هنا من ليش بنا؟ لأنه مفرد عدد لأنه مفرد معرض ها؟ مفرد عدد مؤمن مفرد معرض المنادى الزهد أهم مفرد معرض يبنى من عدد ده هيا أصحب تحذف لام المستغاث ويؤتى بألف في آخره عوضا عنها نحو يا زيدا نحو يا زيدا لعمر ومثل المستغاث المتعجب منه نحو يا للداهية ويا للعجب فيجر بلام مفتوحة كما يجر المستغاث وتعاقب اللام في الاسم المتعجب منه ألف فتقول يا عجبا لزيد طب يا شيخ اللي ذكرها يا عجب هذا الاسم أقول لك مبني على الطب إيش هذا فين الألف طيب اللي تعاقب لا إيش هل يفعل يكفي هذا عجب وعجب هذا يكفي عن هذا تعجب طيب في كثرة الدواء ولا يا عجبا لزيدي فتح لام زيدي ومكسور بالمستغاث ومفتوح بالتعجب ايش النتيجة ما قال المستغاث يا جبان زيد. يا زيد ما قال لك نفسي. خطأ تقرأ ليش ما تقرأ؟ هذا صححناه السنة الماضية. صححناه السنة الماضية. قد أن فعلا كانت أن مفتوح اللام. عجبا. اللام السنة الماضية كانت أن مفتوحة صححناه. لا. هذا إذا كان هذا في محل المستغاثة. يا عجبا هذا ما. لا. زيد هو المتعجب له. متعجب. لا. لا تقول لا لا ما تقول لا زيد تقول اذن يا زيد وقد وقد يخلو منه ما كمان انا من اللام من الي انا يقول من العجب العجيب الله أما جريدة بتاعت يا عجبان الزيت هذا تحريف ما هو ابن عقيل ما قال إلا ابن عقيل عندنا مكينة يا عجبان الزيت يعني زيت من ما شكلها لزيد لا زيت هذا راجع له ويش راجع له انتصاب هذا مخوفا لا هي مفتوح ما هو مفتوح ما مفتوح وحيال وكل من لام المستغاث ولا أسمع وكل من لام المستغاث ولا من المستغاث من أجل يسمى لام المستغاث كله التعجب كمان يقول إذا هذا لزيد أنا ما دام زيد مستغاث من زيد مبني على الضم مقدر على الشيخ يقول له هذا ليه مقدر على الف ولا ليه مقدر على الف زيد شغال المحل اصله يا سيدي يا لا سيدي فلما حذفت اللام هذا وضع الهل ولا انا رجع له لا رجع الى بلاد المنادى فتحت لا ما منع على الضم فقط مبني على الضم المقدر منع منذ اشتغل المحل لحركة الف أليفة المعوض عن نعم المعوض عن من يسر يأتيك يا عمرو يا عمرو النذبة ما للمنادى اجعل لمندوب وما نكر لم يندب ولا ماء بهما ويندب الموصول بالذي اشتهر كبئر زمزم يلي ومن حفر كبئر والله كبئر زمزم يلي ومن حفر كيف نقرأها الشيخ عندنا بالكبئرة جار مجرور يا شيخ كبئر تعرف يعني توقف شو ما يعني على البيت على الاعراب زمزم ولا يجوز زمزم اذا اردت لمكان هذا لا كبئرة ولا كبئري على الحكايه ولا على الاعراب يجوز الوجه يجوز هذا يصير بئر زمزم كبئر زمزم كبئرة ما يجوز بئري كبئر زمزم ومن حضر بئر زمزم ما عندنا احنا ما شكلها الفتح هذا نوع من انواع المولات ان يكون للنذبه اجعل ما المولات من الاحكام السابقه اجعل لمندوب ما تقدم للمولات من الاحكام اذا كان لغير النذبه وهو ايش المندوب المتفزع عليه لفقده حقيقة فقولي هي وقمت فيه بأمر الله يا عمراء. قمت بالخليفة واضح هذا. لا هناك ما نبيش ما التبس المناء هذا معروف أنه للنبي ولذلك إيه نودي بيا مقبل المناء هذا إيه بالباب بالذين وقمت فيه وقمت بخليفة يا أمراء واحد منهم أو لتنزيله منزلة المفقود كقبل أمراء وقد أخبر بالكذب أصاب بعض العرب وأمراء وأمراء أو المتوجع له مثل قولك وكبل جاه وبطناه وظهراه كل هذا أو المتوجع منه مثل نحن ومصيبتاه فيضم في نحن وزيد ويوصب في نحن وأنا لجاوبي هذا معناه ويوصب كمن وضارب العمل لأن المشبه بالمضى الأحكام التي سبق في المنار أمس أخر وما نكر لم ينجب وما نكر المنكر لم ينجب نكر ورجلاه ما يصح أبدا أمس ولا ما أبهم ولا ما أبهم إلا إذا كان ما أبهم هذا يعرف بصيته تلك الموصول ومن حفر بير زمزم اللهم عبد المطلب لأنه كأنه بمنزلة قال وعبد المطلب لأنه هو الذي حفر زمزم هذا كأنه علم يعني لا كأنك قلت كأنك بالذي اشتهر اشتهر بصلته من هو الذي ومن حفر بير زمزم عبد المطلب كأنك قلت وعبد المطلب أمشان. مندوب هو المتفجع عليه نحو وزيداه وزيداه والمتوجع منه نحو وظهراه ولا يندب إلا المعرفة فلا تندب النكرة فلا يقال ورجلاه ولا المبهم كاسم الإشارة نحو هذا ولا الموصول إلا إن كان خاليا من أل واشتهر بالصلة لقولهم ومن حفر بئر زمزم ومن حفر بئر زمزم كل منادى ومنتهى المندوب صله بالألف متلوها إن كان مثلها حذف كذاك تنوين الذي به كمل من صلة أو غيرها نلت الأمل اسمعوا يا اخوان منتهى المندوب صله بالالف وفي المنتهى المندوب هذا الفرق بينهم وبين المنادى الذي ليس للنوبه الف صله بالالف اخر المندوب المنادى اذا كان للنوبه صله بالالف مطلق جوازا لا وجوبا المسمات ألف النبلة متلوها إن كان متها المنجود إن كان ألفا مثلها جوازا أم وجوبا يا شيخ صلوا هذا الاسمون قال جوازا نعم طيب من لم يكن مدلوها ألفا فكيف تلوه به وزيدا وزيدا واضح إن كان مثلها كان ألفا مثلها مثل ألف النجم حذف لأجلها نحو وموسى موسى وعيسى في آخرهما ألف مثل ألف الندبة عند البصريين لازم يحذف هذا الألف. وموسى وتقول أحذف ألف في موسى وتأتي بألف الندبة وتقول موسى الكوفي يولا قالوا لا لا يحذف خلاص الله يحذف كلمه يا موسى يا مكلول ألف كان ايش هو مكلول ألف الذي يأتي بعدها مو الذي يأتي قبلها الذي يأتي بعدها الذي يأتي بعد الألف كان مثل ألف المدر بس هذا يأتي قبلها هو لا الألف ما تأتي بعد موسى لما تندب ما تأتي بعد الألف الموجودة المندوب آخر المندوب موسى مثل ألف الذي يتلوها يدخل هذه الألف إن كان مثل ألف مثلها حذف الذي يحدث في ألف موسى لا ألف الندبة هو يقول في حذف ألف موسى الذي يحدث ألف موسى ولا ألف الندبة يا شيخ هو يقول في حذف ألف موسى ها؟ ألف موسى كيف يقول متلوها إن كان مثلها حذف لا أخذ بكثرة ما تلوها الحرف الذي يتلو آخر الاسم الذي تندوبه إذا كان ألف فلا حذفه وما تجي ألف هذا